معلومات وآفاق. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معلومات وآفاق. دخل الاستثمار الأجنبي في المملكة من الباب الواسع منذ سنوات، وبدأ عدد كبير من الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العمل بكل همة في السوق السعودية، في حين قامت الدولة بسن قوانين لتنظيم العمل في الاستثمار الأجنبي بهدف تحقيق الفائدة القصوى منه في نقل التقنية والمساعدة في تطوير وسائل الإنتاج الحديثة ونظم الإدارة والتسويق وإتاحة الفرصة للمنتجات السعودية الوصول للأسواق العالمية. فماذا تعرف عزيزي المستمع عن الاستثمار الأجنبي؟ التقرير التالي يشرح ذلك، فلنستمع. يعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه نوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر. ويمكن تعريف الاستثمار الأجنبي بأنه دخول الأموال الأجنبية للسوق المحلي والسماح للتجار الأجانب والشركات العالمية الأجنبية بإنشاء كيانات تجارية لهم داخل البلاد، يمكن لهم من خلالها ممارسة الأعمال الهادفة للربح بشكل مباشر أو بالشراكة مع أفراد وشركات محلية. يتيح الاستثمار الأجنبي السماح للشركات العالمية فتح فروع تمثيلها دون اللجوء إلى وكيل محلي، ويتم معاملة هذه الشركات في معظم تعاملاتها بالمساواة بالشركات المحلية. تعد تجربة الاستثمار الأجنبي في المملكة من التجارب الحديثة، فقد تخللها الكثير من التحديثات والتحديات مع طموحات كبيرة في إنشاء أعمال تدعم القطاعات الاقتصادية وتزيد من الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية وتوطين العديد من الوظائف النوعية للشباب السعودي وتحفيز رجال الأعمال المحليين لإنشاء مجموعة من المصانع المنتجة ودعم الأفكار المبتكرة ونقل التقنية. وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بجهود كبيرة لجذب استثمارات وأموال أجنبية كبيرة بما يخدم حرية السوق والمنافسة العادلة وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة لهذا النوع من الطرق للاستثمار، هو أحد أهم أهداف الهيئة، غير أنها مطالبة بمراعاة أهمية تجديد أنظمة الاستثمار وتحديد المجالات التي يمكن للمستثمر الأجنبي العمل بها بما يتوافق مع القياس الدوري لمدى فاعليتها لمنع الممارسات الضارة والاستثمارات غير المنتجة التي تعتبر عبئاً على الاقتصاد وتفرغ الاستثمار الأجنبي من معناه والجدوى من إقامته. معلومات وآفاق. حياكم الله معنا مستمعينا الكرام، بعد هذا التقرير باسمي واسمكم جميعا أرحب بضيفي لهذه الحلقة المستشار القانوني والمتخصص في مجال أنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة الأستاذ ماجد بن عبد الله الهديان. حياك الله معنا أستاذ ماجد. الله يحييك، يا هلا وسهلا، سعيد بلقائكم. في البداية أستاذ ماجد، يعني نبغى نعطي السادة المستمعين فكرة كاملة أو فكرة وشافية عن الاستثمار الأجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية، كما هو معلوم لدى الجميع أن الإنسان بطبعه يسعى إلى عمارة الأرض، نعم، والبحث عن رغد العيش وتلبية احتياجاته. هذا الأمر يتطلب إلى تهيئة مناخ الاستثمار الجاذب للأموال الأجنبية، الجاذب إلى التقنية الحديثة، الجاذب إلى نقل المعرفة، الجاذب إلى التدريب، الجاذب إلى فرص العمل. كل هذه الأمور يحتاجها المجتمع. نعم. بطبيعة الحال قد يتبادر إلى الذهن سؤال إنه لماذا نحتاج إلى جذب رأس مال أجنبي ونحن دولة نفطية غنية؟ صحيح. فعلا. الحقيقة أنت بسألك أستاذ ماجد. الحقيقة ليس بالضرورة أن أن أنك عندما تكون دولة تتمتع بموارد مالية كبيرة أنك لا تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي. الاستثمار الأجنبي يعتبر قناة رئيسية وهامة في تحقيق برامج التنمية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وبالتالي ليس بالضرورة أن وجود المال يجعلك في معزل عن النظر إلى الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل التي أصبح بريقها يلوح في الأفق في كافة الدول، وتتنافس الدول جميعا الغني والفقير، المتقدم والمتنامي، لاستقطابه وتهيئة السبل الكفيلة لجذبه لتحقيق برامجها التنموية المختلفة. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن هذا فإننا نتحدث عن مناخ استثمار بشكل عام في المملكة كغيرها من الدول، أنه يجب أن يكون هناك سن قوانين متطورة تواكب تطلعات المستثمر الأجنبي بما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع. لابد أن يكون عندنا سياسة عامة منهجيتها ترحيب المستثمر الأجنبي. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الاستثمار فإن يجب أن نوضح أن الاستثمار هو استغلال لموارد أو أصول مالية أو مادية أو معنوية، بمعنى ليس مال فقط ولكن أصول مادية أو معنوية قد تكون بمثابة مغامرة من المستثمر أن يخرج بهذه الممتلكات إلى بلد أجنبي عنه. نعم أستاذ ماجد، إليت بس توضح لي لو تكرمت، قلت أنه في فوائد مادية أو خلينا نقول استثمارات مادية واستثمارات معنوية، شو المقصود بالاستثمارات المادية؟ مثلا الآن ممكن أن يأتينا بالمعدات والأجهزة والآلات، هذه أشياء مادية. ممكن يأتينا بالمال، هذا مال، والمادية مال أيضا، بس مقوم بأساس أنها أدوات ومعدات وأجهزة وتقنية، هذه كلها أشياء معنى. والجانب الآخر اللي هو مثلا الابتكارات هذه أشياء معنوية. العلامات التجارية، هذه أشياء معنوية. يعني الآن أنت مثلا عندما ترى عندنا المطاعم مثلا أو منتج معين متحرك أو ثابت، لا نريد أن نسمي شيء معين ولكن له علامة بارزة، قد يكون بمثابة اطمئنان لك لاستخدامه أو تناوله أحيانا، فهذا يعني مصدر الاطمئنان، وهذا ما نعني به الجانب المعنوي. تواجد المستثمر بما يمتلكه من معرفة هام جدا للدولة المضيفة له في تحقيق تنميتها. نعم. في إيجاد المعرفة المطلوبة. نعم نعم أستاذ ماجد، هل الدول المتقدمة أيضا تحتاج لاستثمار أجنبي؟ يعني دولة مثل ألمانيا أو فرنسا مثلا، هل تحتاج أنه يكون في استثمار من الخارج؟ أكيد، هو عند هذا ما يمكن نطلق عليه ما يسمى بمحددات الاستثمار الأجنبي. يعني مثلا أمريكا تعتبر من الدول المستثمر على المستوى العالمي، ومع ذلك لديها المال، ولكنها تحتاج مثلا إلى العمالة ذات التكلفة المنخفضة. نعم. فتتجه إلى آسيا، إلى تايلاند وإلى أندونيسيا والفلبين مثلا. دول أخرى تحتاج إلى أسواق لترويج منتجاتها، فبالتالي المنطلق هنا هو ما هي المحددات، ما هي الحوافز، ما هي الدوافع حتى نجد أن المستثمر يلجأ لدولة دون دولة أخرى. فبالتالي هو واحتياجه كخطوة أولى، وبالتالي مدى مساهمته للدولة المستضيفة له. أستاذ ماجد، الآن في بعض ماركات المطاعم المشهورة عالميا أو خلينا نقول بعض وكالات السيارات، من يمتلك الوكالة داخل السعودية هم يعني خلينا نقول سعوديين، فهل يعتبر هذا استثمار أجنبي من هذه الشركة الأمريكية أو الألمانية؟ هذا السؤال يعني يجب أننا نتطرق لتعريف ما هو الاستثمار اللي نعني به الاستثمار أجنبي. يعني عندما نسافر للخارج وتكون مثلا تتجول في دولة، ترى مشاريع، تسأل المواطن يقول لك هذا استثمار أجنبي، ما يقول لك على سيارة أن هذا استثمار أجنبي. ما تطرقت إليه هو يعتبر نوع من الوكالة. الاستثمار الأجنبي مختلف، هي صحيح جزء من الاستثمار، لكن ليس هذا هو الاستثمار الأجنبي المطلوب الذي نسعى إليه. الاستثمار الأجنبي الذي نسعى إليه هو يتميز بالديمومة، يتميز بالمخاطرة، يتميز بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، أيضا وإن كان يسعى إلى تحقيق الربح. نعم. ما تطرقت إليه من وكلاء السيارات، هم لا يسعون إلى تنمية البلد، هم يسعون إلى الربح. إلى الربح. ولذلك مع التواصل وشبكة المعلومات وتواصل في التقنية الآن والوصول إلى المعلومة بأيسر الطرق، تجد مثلا تكلفة السيارة في بلد المصنع أقل بكثير مما هو يباع عندك أو أي منتج. إذن هذا يسعى إلى الربح، إذن هذا ليس مستثمر أجنبي في مشروع يسمى عليه مشروع استثماري مباشر يهدف إلى تحقيق تنمية. نعم. هذا لا يحقق تنمية، وبالتالي نستثنيه من الحديث عن الاستثمار الأجنبي المباشر. نعم. هذا يعتبر تجارة، وله يعني يمارس تجارته وفق أنظمة الدولة التي تضعها مثل ما هو معمول مثل المملكة. هذا يسمى وكيل، وله نظام يؤطر العلاقة فيما بينه وبين الشركة تحت ما يسمى نظام الوكالات التجارية. نعم أستاذ ماجد، أستأذنك في أن نتوقف قليلا عند بعض المعلومات المتفرقة عن موضوعنا لهذه الحلقة. أنواع الاستثمار الأجنبي: الاستثمار المشترك بين شركات أجنبية ومحلية، والمشاركة بالإدارة والخبرة ورأس المال والخبرة والعلامات التجارية. الاستثمارات المملوكة بالكامل من الأجانب وفق أنظمة البلد المحلي تضمن تحقيق الفائدة للطرفين. الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة التي تهدف لجلب العملات الصعبة وتوطين الوظائف ونقل التقنية وتطوير الكوادر الإدارية والفنية المحلية. معلومات وآفاق. حياكم الله مستمعينا الكرام بعد هذه المعلومات المتفرقة. باسمي واسمكم جميعا مرة أخرى أرحب بضيفي الأستاذ ماجد بن عبد الله الهديان، المتخصص في مجال أنظمة الاستثمار الأجنبي والمستشار القانوني. أستاذ ماجد، يا ريت نتكلم عن الدوافع، أو خلينا نقول الأسباب التي تجعل المستثمر الأجنبي يأتي إلى المملكة العربية السعودية. كما هو معلوم لدى الجميع أن المملكة العربية السعودية تعتبر مصدر للطاقة العالمية وموقعها الجغرافي، ولا ننسى دعوة أبونا إبراهيم عليه السلام. أيضا في موضع نص قرآني: رحلة الشتاء والصيف. عندنا علاقات سياسية وشراكة اقتصادية مع مختلف دول العالم، نتمتع بعلاقات سياسية متميزة جدا نتج عنها شراكات اقتصادية مع مختلف دول العالم. لدينا موارد طبيعية، عندنا نمو ملموس في القوى البشرية، نحن عضو في المجموعة 20 كأكبر 20 دولة اقتصاد في الاقتصاد، نتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، عندنا انفاق حكومي متنامي، البيئة التشريعية والعدلية، لدينا في نظام الاستثمار منح للعديد من الضمانات والحوافز والتسهيلات لجذب هذا الاستثمار الأجنبي، أنشئت هيئة خاصة للاستثمار الأجنبي، وجد تنظيم للاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني على حد سواء. ولكن قد يكون من نافلة القول نقول أن الهيئة يمكن ركزت على الاستثمار الأجنبي أكثر بكثير من تركيزها على تنمية الاستثمار الوطني، بالرغم من هذا دور رئيسي ومهمة أساسية أسندت لها بموجب نظامها. منح الضمانات، منح النظام السعودي ضمانات ضد المخاطر غير التجارية، يعني النزع الملكية أو المصادر أو التأميم، فك القيود على التحويلات المالية وتحويل الأرباح، منح حرية التملك للعقار بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وكفالة العمالة البشرية على المشروع، دعم الحكومة للقطاع الخاص كأسلوب في سياستها العامة، والتخصيص في الخطة التنموية منذ الخطة التنموية السادسة، وهي تحاول إشراك القطاع الخاص للقيام بأي نشاط اقتصادي ممكن وأن لا تقوم به الدولة طالما أن القطاع الاقتصادي قادر على القيام به. أستاذ ماجد، لو تسمح لي بهذا السؤال، لو بغينا نسألك عن الكيانات القانونية الأكثر انتشارا لدى المستثمرين الأجانب في المملكة. تعرف المملكة نهجت يعني نهج موسع فيما يتعلق بسليم متعددة تظهر رغباتها في جذب المستثمر الأجنبي. فسمح النظام الاستثمار الأجنبي أن تكون يعني دخول الاستثمار الأجنبي بإحدى صورتين: إما ملكية منفردة أو يتملك الأرض والمشروع كامل، يتملك. نعم، وهذه أكثر يعني يميل لها المستثمر الأجنبي لأنه يشعر فيها بالحرية ويشعر فيها بالسيطرة في مسألة اتخاذ القرار والإدارة. الملكية المشتركة هو أن يشارك مستثمر وطني آخر، وبالتالي قد تتباين نسبة المشاركة في رأس المال. المملكة رصت على يعني لم يحدد النظام نسبة معينة، ولكن فيما يتعلق بارتباطنا باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وضع نسبة 75% للسعودي فيما يتعلق بتجارة التجزئة، وضعت مبالغ معينة لكل نشاط استثماري مثلا زراعي أو عقاري أو خدمي أو كذا. لكن للأسف الحقيقة أنه استغل الاستثمار الأجنبي وأصبحت هنالك استثمارات وهمية أو صورية، أصبح المستثمر الأجنبي ينافس ابن البلد. بمعنى أن الفرص الاستثمارية الآن المتاحة للمواطن أصبحت يعني مجالا خصبا للمستثمر الأجنبي، بالرغم ما يتمتع بها الأخير اللي هو المستثمر الأجنبي من مزايا أعطيت له من تسهيلات إدارية، حوافز ضريبية وجمركية، وجود مركز خدمة شامل، يعني لا يجد معاناة في الذهاب ومراجعة عديد الإدارات الحكومية تحت مظلة واحدة ينهي إجراءاته، بخلاف المستثمر الوطني. وهذا عبء يعني يفترض أن تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في تصحيح المسار نحو تنمية الاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي في المملكة. وبالتالي قد يكون من نافلة القول أن نضيف أنه ما يوجد الآن من بعض الاستثمارات البسيطة مثل مطاعم أو ورش صيانة، يعني هذه لا تعتبر استثمار أجنبي، هذه فرصة وطنية أولى بها المواطن المستثمر الوطني. هذا لا يقدم المطعم أو الورشة صيانة، لا يقدم تنمية للبلد ولا يوجد فرص عمل للمواطن، بل هذا يستنفذ المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمر الأجنبي الحقيقي الذي يحقق تنمية في البلد، ولا يمنع أن يحقق له ربح، لكن المشاريع الصغيرة هذه هي مشاريع صورية وهمية جاءت نتيجة تراكم خلفية فيما يتعلق بوجود العمالة الغير سعودية تحت ما يسمى بالتستر التجاري سابقا. نعم أستاذ ماجد، خليني أسألك، هل استفادت المملكة من الاستثمار الأجنبي فعليا، وهل نحتاج لإعادة نظر وإعادة تقييم للاستثمار الأجنبي داخل المملكة؟ أنا أعتقد إذا نظرنا إلى المزايا والحوافز والضمانات اللي قدمتها المملكة من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية التي أبرمتها لجذب وتشجيع استثمار المملكة، نعم، لم تتحقق الاستفادة المرجوة بالشكل الكامل، لكن في استثمارات حقيقية أقيمت، مشاريع كبيرة أقيمت. أعتقد أننا في عام 2010 كان عندنا قيمة الأجور وصلت إلى 29 مليار، أعتقد أن المشتريات وصلت إلى 281 مليار، قيمة الصادرات 126 مليار، قيمة المبيعات 425 مليار. هذه أرقام جيدة، وجدنا ما يقرب 450 ألف وظيفة يشغل منها 90 ألف مواطن سعودي. هذه أعتقد أن هذه جيدة، ولكن يحتاج إلى إعادة نظر. أعتقد أنه لابد من حد من الاستثمار الوهمي أو الصوري الذي ينافس المستثمر الوطني. نريد أن يتنافس المستثمر الأجنبي مع الوطني، لا أن ينافس الأجنبي الوطني. نعيد إعادة هيكلة لهيئة الاستثمار من أجل تمكينها من تطبيق نظامها بشكل إيجابي، بحيث تخدم الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء. إلزام المستثمرين بالمسؤولية الاجتماعية للنهوض بالتنمية المستدامة. لا نريد استثمارات أجنبية تنافس المستثمر الوطني، نريد مشاريع مشتركة تفتح مجالات تنافسية، رفع كفاءة المقاولين المحليين، مشاريع صديقة للبيئة. نريد الاقتصاد المعرفي، الاستثمار في الاقتصاد المعرفي. لا نريد مشاريع تقليدية، ورش، بقالات، نعم، مطاعم. نريد، نعم، أشياء تعود بالنفع وتحقق التنمية. إن شاء الله نتأمل ذلك بإذن الله. الأستاذ ماجد بن عبد الله الهديان، المستشار القانوني والمتخصص في مجال أنظمة الاستثمار الأجنبي في المملكة، إحنا شاكرين لك تفضلك وحضورك معنا في الاستوديو. وأنا بذلك أبادلكم الشكر والتقدير على إتاحة الفرصة. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء. وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم معلومات وآفاق، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. تقبلوا تحيات معد هذا البرنامج علي صقر، ومن التقديم محدثكم ناصر الجميعة، ومن الإخراج عبد السلام المحميد. إلى اللقاء. معلومات وآفاق.